لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في القراءة والتعليق على الأربعين النووية. قال رحمه الله: حرمة المسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم قاعدة من قواعد دين الإسلام، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة قد مر شيء منها. وفي هذا الحديث بيان عصمة دم المسلم طالما جاء بالشهادتين وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وآتى الزكاة. ولذلك قاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين ومانع الزكاة، لأنهم أجمعت جماعتهم على ترك شعيرة من شعائر دين الإسلام. ولذلك قال: لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن الأصل في دم المسلم العصمة، بل الأصل في دم الإنسان العصمة. فالإنسان إما أن يكون مؤمنا أو غير مؤمن، فالمؤمن معصوم الدم إلا مما يستوجب ذلك من حد ونحوه، وغير المؤمن غير المسلم إما أن يكون حربيا أو غير حربي، فالحربي يقابل بالحرب والقوة لا يفلها إلا القوة، وأما غير الحربي فإما أنه مستأمن أو معاهد أو ذمي، فهؤلاء معصوم الدم. والعصمة نوعان: عصمة بالحال وهذا بالشهادتين، وعصمة بالمآل وهو بالشهادتين وبحقوق الشهادتين مما نص عليه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عصمة بالحال كما في حديث أسامة بن زيد، وأيضا في حديث عمران بن حصين، وبنحوه من حديث المقداد بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. والرابط بين الأحاديث الثلاثة: الرجل الذي في المعركة واشتدت وطأته على المسلمين، فلما علاه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا زال يرددها. فهذه عصمة بالحال، لكن ليس معنى ذلك أن يدخل الإسلام بلسانه ولا يأتي بشيء من أركانه. فهناك عصمة بالمآل وهو أن يؤدي حقوق الشهادتين. إذن هنا أمران: ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، وما يسمى به مسلما ويبقى على هذا الاسم وهو حقوق الشهادتين، أو ما يثبت صدقه في نطقه بالشهادتين. وسيأتي معنا في الحديث الرابع عشر أن دم المسلم نفسه قد يحل بإحدى ثلاث، كما سيأتي في الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن للمسلم عصمته وله منزلته، ولا يستهان بذلك، ولا يستهان بالكلمة التي ينطق بها، فإن أقواما استهانوا بحرمات المسلمين وبدمائهم فاستحلوها بغير موجب فكفروهم وانتهكوا حرماتهم واستباحوا دماءهم وهم الخوارج قديما وحديثا. وهؤلاء ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم، بل قال لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل هناك من يجعل مجرد نطق الشهادتين للمسلم يجعله تام الإيمان كامله، وهذا مخالف للنصوص الشرعية التي تدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن تارك العمل كل بحسبه متوعد في دين الله سبحانه وتعالى. قال: التكليف بما يستطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. واختلافهم عطفا على كثرة، أو واختلافهم بالكسر عطفا على مسائلهم، فيكون على تقدير كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم، وعلى الرفع يكون عطف الاختلاف على الكثرة، فتكون كثرة المسائل ومجرد الاختلاف على الأنبياء. وهذا الحديث الجليل لفظه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، أو قد فرض الحج عليكم فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالها ثلاثا، أي قالها الرجل ثلاث مرات: أكل عام يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجبت كل عام الحجة، ولما استطعتم، هذا شاق جدا، وإن استطاعه البعض لقرب المسافة أو نحو ذلك لم يستطيعه الكل. ثم قال: ذروني، أي اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وجاء أن الرجل الذي سأله هو الأقرع ابن حابس، كما جاء في بعض الألفاظ أو الروايات. إذا هذا الحديث نص في أن التكليف يكون بما يستطاع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا نقض لمن قال بالتكليف بما لا يطاق من أهل البدع، وهذا خلاف المنقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، تروني ما تركتكم الحديث فأتوا منه ما استطعتم، وخلاف المعقول أن الله عز وجل لا يكلف إلا في مقدور المرء، لا يكلف فوق طاقته. وفي هذا الحديث أن الواجب في الأمر إتيان المستطاع، فاتقوا الله ما استطاع، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك القاعدة أن المعسور لا يفقد الميسور، إذا تعسر شيء وتيسر آخر ولو بعضه ولو جزء منه، نأتي بالميسور، نأتي بالمتيسر. لذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما عسر عليه الاغتسال في غزوة ذات السلاسل توضأ وغسل مغابنه، فالمعسور وهو الغسل لم يفقده الميسور وهو الوضوء وغسل المغابن. وفي هذا الحديث أن النهي يقتضي الاجتناب والبعد كلية. يبقى الأمر بالاستطاعة في هذا، في الأمر، في المطلوب فعله، وأما في المطلوب تركه فليس هنا الأمر معلقا على الاستطاعة، لأن هذا أمر من السلوب، من التروك، فأنت تتركه وتبتعد عنه، وهذا في كل المنهيات، أن تجتنب وأن تبتعد. والنهي عن شيء نهي عنه وعما يؤدي إليه، فالنهي عن الزنا نهي عن النظر والشم ونحو ذلك، وإذا قال العينان تزنيان وزناهما النظر الحديث. وفي هذا الحديث اختلف الأصوليون في الأمر، هل يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يقتضي التكرار، وقال آخرون لا يحكم باقتضائه ولا منع، بل يتوقف فيما زاد على مرة على البيان. وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف، فإنه سأل فقال كل عام، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطاع، بل ولم يكن حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع. لكن عامة الفقهاء والمتكلمين أيضا على أن الأمر لا يقتضي التكرار، وإنما المراد به مرة واحدة. واختلفوا أيضا هل الأمر يطلب على الفور أم على التراخي، يعني إذا أمرك بأمر تأتي به على الفور أم تأتي به على التراخي، والراجح أنه يؤتى به على الفور، يأتي به المرء على الفور. وفيه التحذير من كثرة المسائل وتشقيقها والاختلاف، فهذا سبب هلاك الأمم السابقة، وإنما الجادة هي الاتباع واقتفاء الأثر والامتثال لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه النجاة. قال الاقتصار على الحلال الطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا يبين لنا أن أعظم أولياء الله عز وجل مأمورون بالطاعة، مأمورون بالعبادة، مثلهم مثل سائر المؤمنين، وإن كانوا هم في الدرجة العالية من الإيمان والمنزلة العالية عند الله عز وجل، لا كما يدعي الخرافيون أنهم إذا بلغوا اليقين يتركون العمل، أو أنهم يحل لهم أن يفعلوا ما يشاءون وفق أهوائهم، حاشا وكلا. هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى يؤمرون بما يؤمر به المؤمنون. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أو يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا الحديث أولا فيه أن من أسماء الله الطيب، وهو بمعنى القدوس والسلام، أي المنزه عن المعائب والنقائص سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل من هذه الجهة على قسمين: عامة الأسماء ثبوتية تدل على إثبات الصفات، يعني الرحمن يدل على ثبوت الرحمة، الغفور يدل على ثبوت المغفرة، وهكذا. وهناك أسماء تدل على النفي، وكما أن الإثبات مفصل فالنفي مجمل، ولذلك سنجد أربعة أسماء تدل على النفي المجمل: السبوح والقدوس والسلام والطيب، بمعنى السالم من المعائب، المنزه عن النقائص ونحو ذلك. وفي أن الله عز وجل يحب الطيبات قولا وعملا، يحب القول الطيب ويحب العمل الطيب. وفي أن من مقتضيات إجابة الدعاء السفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوة المسافر مستجابة، ورفع اليدين، فإن الله عز وجل لا يردهما صفرا خائبتين. والتوسل بأسماء الله تعالى لا سيما الرب، وعامة أدعية الأنبياء في القرآن الكريم باسمه الرب سبحانه وتعالى. فاجعل بين يدي دعائك التوسل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. رابعا الإلحاح في الدعاء: يا رب يا رب، أو يا ربي يا ربي، على التكرار والإلحاح في الدعاء، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. وفي مقابلة ذلك من موانع إجابة الدعاء المطعم الحرام، والمشرب الحرام، والملبس الحرام، والغذاء الحرام، وهذا من ذكر العام بعد الخاص. لماذا؟ لأن الغذاء الحرام داخل في المطعم الحرام والمشرب الحرام، فيبين لنا أن المحرمات تكون كالجدار العازل بينك وبين إجابة دعوتك. فعليك أن تتوسل إلى الله عز وجل بالحلال حتى تصل إليه ويجيب دعوتك سبحانه وتعالى. وقوله فأنى يستجاب له استفهام غرضه النفي، غير أنه أتى بهذا الأسلوب ولم يأتي بالقطع بأنه لا يستجاب له، وذلك لأن الله عز وجل قد يستجيب لمن هذه حاله لحكمة يعلمها أو لعلة ارتبطت بهذا السائل. ومنها خبره تعالى عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك ودعوا الله عز وجل وأقبلوا عليه مخلصين له الدين استجاب دعاءهم، مع أنهم أهل شرك وأهل ضلالة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يا الآيات. وبين الله عز وجل أنه يستجيب لهم سبحانه وتعالى، فيجوز أن يستجيب الله تعالى تفضلا ولطفا وكرما لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى أو لعلة تقتضي ذلك. فهذا الحديث الشريف أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، في الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وبيان مقتضيات الإجابة وموانع الإجابة. قال: التورع عن الشبهات. عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث الجليل عن أبي محمد الحسن بن علي ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وهو الابن الأكبر لعلي وفاطمة رضوان الله عليهم، وليس توأما للحسين، بل هو أكبر منه بنحو من عام. وفي ذريته تكون الخلافة في آخر الزمان، كما أنه تركها في أول عمر هذه الأمة المباركة تأليفا لكلمة المسلمين وجمعا لوحدتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، كان لا يزال صغيرا، وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان. فثبت أن المهدي في آخر الزمان يكون من ذريته. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط هو ابن البنت كالحفيد ابن الولد. وفي لفظ الترمذي زاد فيه: وإن الصدق طمأنينة أو اطمأنينة، وإن الكذب ريبة. والريب هو قلق النفس واضطرابها، كما ذكره شيخ الإسلام وغيره، وهو فوق الشك. فالشك هو مبتدأ الريب، والريب فوقه وزيادة. وما ينزع على القلب من واردات نوعان: ما يقلقها وما يطمئنها. ولذلك ضرب المثل بالطمأنينة في مقابل الريب، فقال: إن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. والريب يكون في المتشابه لا في المحكم البين. وسيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى الإثم ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن الواردات نوعان: وارد يقلق، هذا يدفع ويرفع، ووارد يطمئن، هذا يستمسك به ويعض عليه بالنواجذ. وكل امرئ خبير بنفسه وهو طبيبها، فيعلم ما ينفعه ويعلم ما يؤذيه، فيستمسك بما ينفع ويحرص عليه ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويترك ما يريبه وما يتشابه عليه وما غمض في عينه ونحو ذلك، لا كما يفعل الكثير من أنهم يستمسكون بالمتشابه ويدعون المحكم. يستمسكون بالمشكل ويدعون البين الواضح، هذه ليست جادة الحق، وإنما جادة الحق هي رد المتشابه إلى المحكم. وأما جادة الباطل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا المعنى ورد معنا قبل: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. فلا بد من التورع عن الشبهات وتركها استبراء للدين والعرض، وجلبا للطمأنينة ودفعا للريبة. قال: ترك ما لا يعني المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث الجليل قاعدة من قواعد الدين، وأصل أصيل منه، وفيه أن المرء قد يحسن إسلامه وقد لا يحسن، فمن حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه، وبمفهوم المخالفة من حسن إسلامه تمسكه بما يعنيه. ويفهم منه أن من سوء فعله تركه ما يعنيه وتمسكه بما لا يعنيه. فهذه معاني أربعة في هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله من حسن إسلام المرء فيه أن إسلام المرء قد يسوء، وفيه أن الإسلام يزيد وينقص ويحسن ويكون بضد ذلك كالإيمان. فمن حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه وما لا شأن له به، وألا ينشغل إلا بما يعنيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن حسن إسلام المرء تمسكه بما يعنيه من واجباته وما فرض عليه ومما فيه صلاح دينه ودنياه. ومن سوء إسلامه، إسلام المرء نفسه، تمسكه بما لا يعني وتركه ما يعني. الإسلام إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، وذلك بعبادته وحده لا شريك له ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا على مرتبتين: مطلق الإسلام والتزام الشهادتين. حسن الإسلام وهو امتثال الشرائع ظاهرا وباطنا، كما مر معنا في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الحديث الجديد يحثنا على أن نستمسك بما يعنينا وأن نترك ما لا يعنينا. وما لا يعني المسلم نوعان: ما لا يعنيه في دينه من المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، وما لا يعنيه في دنياه مما ليس من مطلوبه ولا إليه مرغوبه، كما مر في الحديث: احرص على ما ينفعك. ولذلك جاء من قول أبي ذر رضي الله عنه مثلا: ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. هذا مساواه في القول. لو أننا نحسب من أعمالنا الكلام قل الكلام إلا إذا احتجنا إليه وكان يعنينا. وقص على ذلك مع الكلام الأفعال والتدخل في شؤون الناس وغير ذلك. ولذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وأيضا فليفعل خيرا أو ليترك، فيستمسك بما له به عناية دنيا ودين. وجاء أيضا عن مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل والمنزلة؟ فقال: صدق الحديث، وهذه لا يرتفع أحد إلا بها. ولذلك قال أحمد عن منزلة الصدق: بها ارتفع القوم. قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وهذه والله وصية جامعة في هذا الزمان. عامة الأمراض النفسية والبدنية وغيرها تدخل من بابة الحزن، وبابة الحزن أعظمها انشغال المرء بما في أيدي غيره وعدم رضاه بما في يده، بل ربما لا يرى ما في يده، ربما ينظر إلى نعم في أيدي الناس أو في حياتهم ولا يرى أنه هو عنده أكثر منها، فيمرض قلبه وتضعف نفسه ولا ينشرح صدره ويقع في الأمراض العضوية والنفسية. ولو أنه ترك ما لا يعنيه لارتاح دنيا وآخرة وسعد دنيا وآخرة، وكان أمره على خلاف ما عليه كثير من الناس. فترك ما لا يعني أصل من أصول الدين، وبه حسن إسلام المرء. قال: كمال الإيمان. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الجليل فيه نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكذلك من لا يكره لأخيه ما يكره لنفسه بمفهوم المخالفة. لكن ما المراد بنفي الإيمان هنا؟ هل نفي أصل الإيمان فيكفر؟ حاشا وكلا. وهذا كثير في نفي الإيمان في نصوص الشريعة قرآن وسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا كله نفي لكمال الإيمان الواجب، فيكون واقعا في حرام، لا أنه يكون بذلك قد كفر ومرق من دين الإسلام. فمحبة الخير للغير واجبة، والمراد بالغير هنا أخوك المؤمن. والخير المحبوب إما أن يكون دنيوي وإما أن يكون ديني. فالديني يحب من كل وجه، تحب لأخيك المؤمن أن ينصلح دينه، ينصلح قلبه، ينصلح قوله، ينصلح أخلاقه، عباداته ونحو ذلك، هذا واجب. وكذلك انصلاح حال دنياه وما يكون أنفع له، حتى ولو اختلفت الأمور، يعني قد ينصلح في دنياي ويكون أفضل لي ما لا ينصلح لأخي، فأنا أحب له من خلال وجهة نظري هذه، ويكون القلب مخلصا لله عز وجل أن يكون أخي على هذه الحال التي هي أحسن والتي هي أفضل. هذا مقتضى الإيمان الكامل، الإيمان التام، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعند مسلم حتى يحب لأخيه أو لجاره، أخوه في الإسلام في الإيمان، أو جاره أيما كان. وبعض أهل العلم حمل الأخوة هنا أو الجوار على عموم، فيحب حتى لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه، فيحب للكافر أن يؤمن وللفاسق أن يتوب وأن ينصلح حاله. ولذلك هذا يلعث على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور التي بها صلاح أخيه وتركه ما يفسده. فالمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حرمة دم المسلم وأسباب إهداره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. في بعض الروايات المتفق عليها: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فقول يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كالتفسير لقوله مسلم، وكذا قول المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه. وهؤلاء الثلاثة مباح الدم بالنص، والمراد بالجماعة ها هنا المفارق للجماعة المسلمون، وإنما فراقهم بالردة عن الدين هي سبب لإباحة دمه. إذن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر كما يقول البلاغيون. فقال لا يحل دم امرئ مسلم، هذا الأصل معصوم الدم كما مر معنا، إلا بإحدى ثلاث، هذه الثلاث وما يندرج تحتها. كيف؟ يبقى عصمة دم المسلم أصل إلا بحقها وحسابه على الله، وهذه الحقوق التي تبيح دم المسلم ترجع إلى ثلاث. الأول انتهاك الفرج الحرام، فإن كان ثيبا رجم حتى الموت وكذلك هي، وإن كان بكرا فإنه يجلد 100 وكذلك هي، وجاء أنه يغرب عاما، ولكن هي لا تغرب عاما، وإلا كان هذا فيه زيادة في الفساد. طيب، ويلحق بالفرج الحرام اللواط، فهو ملحوق بالفرج، وبذلك نفهم الأحاديث التي جاءت في قتله أو في قتل الفاعل والمفعول، وأنه يرد من شاهق ويرجم كما حدث في قوم لوط. إذن ما ورد من نصوص في قتل اللائط لا تخالف الحصر هنا في الثيب الزاني، لأن العلة فيه الفرج الحرام أو حرمة الفرج، وهذا يلحق به اللواط. الثاني سفك الدم الحرام، والمراد بالنفس النفس المكافئة، وإلا فإن الكافر المؤمن لا يقتل بالكافر، ودية الكافر على النص من دية المؤمن كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن المراد هنا بالنفس النفس بالنفس النفس المكافئة. طيب، ويلحق بهذا أيضا ما يؤدي إلى إزهاق الأنفس، فإن هذا من باب أن ما يؤدي إلى الشيء له حكمه، ولذلك كانت في الأمور التي فيها خروج على جماعة المسلمين ونحو ذلك لها من الحكم في الشدة فيها والأخذ بها ما ليس لغيرها في مثل هذه الحالة. النوع الثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، وهما متلازمان، ويدخل فيه من يرى قتل المبتدع الذي زاد خطره ويجعل التعزير يصل إلى القتل، هذا والذي سبق إذا كان هناك ما يؤدي إلى سفك الدم الحرام وكان لا يمنع منه إلا بالأخذ على أيدي هؤلاء كالمحاربين أو الحرابيين، وكذلك أهل البدع الذين قد يصل بهم الأمر إلى التشويش على الناس في عقائدهم وفي دينهم، فلا يكونوا إلا بإزهاق أنفسهم، وإن لم يكونوا مرتدين كما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد وثمود. فهذا يدخل تحت النوعين من قتل النفس بالنفس أو قتل التارك لدينه المفارق للجماعة. آخر حديث معنا اليوم عنونا له بعنوان آداب إسلامية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني إيمانا كاملا تاما، والإيمان المنجي من العذاب الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان الكامل يجعل المرأة لا يقول إلا خيرا وإلا صمت، ويكرم جاره ويكرم ضيفه. ففيه ثلاث آداب، أولها من حق الله سبحانه وتعالى، والآخران من حقوق العباد، فالثاني حق عبد قريب ملازم، والثالث حق عبد طارئ مفارق. فمن حق الله عز وجل ألا تقول إلا خيرا وإلا فاصمت، ومن ذلك ألا تحلف بالله أو لتصمت، وأن تحفظ يمينك، وإذا قلت فقولوا للناس حسنا، وغير ذلك. ويلحق بذلك أيضا الأفعال، أن يفعل خيرا أو ليترك. ومن حقوق العباد أما الملازمين كالجيران، ومن باب أولى الأهل والعشيرة، أن يحسن إليهم وأن يكرمهم. وهذا الإكرام ليس للملازمين فقط، فأتى بالمفارقين الطارئين وهم الضيفان. فالمسلم يكون نفاعا مباركا على كل حال، يكرم الجار والقريب ويكرم الضيف والبعيد. هذه أحوال المسلمين. وهذا يبين لنا خطورة اللسان، ولذلك اعتنى به في حق الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك إذا أصبح المرء فإن أعضاءه تكفر اللسان، إذا قول له إن صلح انصلحت، وإن فسد فسدت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استطاع أن يحكم لسانه استطاع أن يحكم سائر أفعاله. ومن أحسن إلى جاره أحسن إلى أقربائه من باب أولى، فكان محسنا إلى القريبين. ومن أحسن إلى الضيفان أحسن إلى البعيدين، والإحسان إلى البعيدين إحسان إلى القريبين من باب أولى. فيكون قد ضرب الأمثلة بهذه الأمور التي وراءها ما وراءها من إحسان القول والفعل، فيكون المسلم بهذا على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من القول الصالح والفعل الصالح، فيكون مؤمنا تام الإيمان كامل الإيمان، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويرضاه. فنسأل الله عز وجل أن يصلح إسلامنا، وأن يحسن إيماننا، وأن يختم لنا بالصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.